الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد شيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة الجرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال مع الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أورد هنا حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله، قال: جاءنا مالك بن الحويرث الصحابي الجليل رضي الله عنه في مسجدنا هذا، يشير إلى المسجد الذي يصلون فيه، وكان إمامهم في هذا المسجد عمرو بن سلمة، كان إمام المسجد، وهو المشار إليه كما سيأتي: مثل صلاة شيخنا هذا، المراد به عمرو الذي هو إمام ذلك المسجد. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا الصنيع الذي هو الصلاة بنية التعليم مر معنا نظيره في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا نظيره أيضا في فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه، فهي طريقة متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام، التعليم بالفعل، التعليم بالفعل، يصلي صلاة ينبههم في بدايتها أنها مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يضبطوا أفعال الصلاة التي تلقاها هذا الصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، أشير إلى فائدة، أو أود أن أشير إلى فائدة مهمة فيما يتعلق بصلاة الصحابة رضي الله عنهم. صلاة الصحابة رضي الله عنهم لها شأن خاص ولها مكانة عظيمة جدا، يكفي شرفا لهم رضي الله عنهم وفضيلة في عظيم شأن صلاتهم أن الله عز وجل أثنى على صلاة الصحابة في التوراة قبل أن يوجد الصحابة، أثنى عليهم في التوراة المنزل، الكتاب المنزل على موسى عليه السلام قبل أن يوجد الصحابة وقبل أن يخلقوا رضي الله عنهم. كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، هذا ثناء على صلاة الصحابة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا الثناء العظيم العاطر على صلاة الصحابة رضي الله عنهم هو وحي منزل وكلام منزل من رب العالمين في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام. فينبغي أن يعرف شأن صلاة الصحابة وأن تعرف مكانتها ومنزلتها العلية. ولهذا فإن من أدرك الصحابة ورأى صلاتهم رأى صلاة أثنى عليها رب العالمين، هذا الثناء العظيم، رأى صلاة أخذها هؤلاء المصلون رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية لصلاته عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم من حسن نصحهم للأمة علموا التابعين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، بالقول والفعل. جاء عنهم أحاديث ينقلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا، وجاء عنهم مثل هذه الطريقة ومثل الطريقة التي تقدمت عن أنس بن مالك يعلمون الناس الصلاة بأن يصلوا بهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر أنس قال: لا آلو، يعني لا أقصر أن أصلي بكم مثل صلاة النبي كما رأيته عليه الصلاة والسلام يصلي. قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني أصلي ولم أرد الصلاة وإنما أردت التعليم، أردت بهذه الصلاة التعليم، أن أعلمكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال ترونها بأعينكم، أفعال الصلاة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أولئك الذين عنده في المسجد رأوه يصلي ونبههم أن صلاته تلك مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لأبي قلابة، لأن هذا التفصيل لصلاة مالك لم يذكر، لكن الحاضرون عنده عرفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأفعال التي فعلها مالك رضي الله عنه. فيقول: فقلت لأبي قلابة، القائل لأبي قلابة هو الراوي عنه وهو أيوب السختياني رحمه الله، قلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ يعني اذكر لنا صفة هذه الصلاة التي صلىها بكم مالك تعليما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل صلاة شيخنا هذا. انظر إلى صلاة شيخنا هذا، فصلاته مثل الصلاة التي صلاها مالك ابن الحويرث يعلمنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة، جاء في البخاري يعني عمرو بن سلمة، وجاء في سنن أبي داود يعني عمرو بن سلمة إمامهم، إمامهم يعني إمام ذلك المسجد، إمام ذلك المسجد. وهذا أيضا من فوائده أن إمام المسجد، أن أهل الحي إذا وفقوا بإمام مسجد صاحب سنة فنفعه عظيم عليهم. الآن لعلكم ترون أبو قلابة ارتاح في البيان، ارتاح لما سأل أيوب قال كيف صلى؟ ما شرح له ما رأى، وإنما أشار إلى إمام المسجد أن الصلاة التي يصليها مثل الصلاة التي صلىها بنا مالك. فإذا وفق جماعة الحي بإمام صاحب سنة فهذا بركة على الحي وخير عظيم، يتعلمون منه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان على العكس صاحب بدعة فهو شر على جماعته، يتعلمون منه البدع وينشأون على بدع يتعلمونها من يظنونها من دين الله لأنه إمامهم وقدوتهم، فيأخذون عنه ظنا أن تلك البدع هي من دين الله عز وجل. وكم تورط أناس وأناس ببدع بسبب أئمة من هذا القبيل. الحاصل أن جماعة الحي إذا وفقوا بإمام صاحب سنة فهذا من النعمة والتوفيق لهم، لأنهم سيستفيدون منه فوائد عظيمة جدا. قال كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني مثل صلاة إمام مسجدنا الذي هو عمر بن سلمة. وكان يجلس، ذكر هذه الصفة، قال كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أي للركعة الثانية أو الرابعة، لأن هذا الفعل يفعل في الأوتار، يفعل في الأوتار من الصلاة، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، بعد القيام من الركعة الأولى وبعد القيام من الركعة الثالثة. ولهذا جاء في لفظ لحديث مالك قال رضي الله عنه إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته، ما معنى في وتر؟ يعني بعد الأولى أو بعد الثالثة، بعد الأولى أو بعد الثالثة. قال كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هنا قال وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أي قبل أن ينهض للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة، يفعل هذا بعد الأولى وبعد الثالثة قبل أن ينهض للركعة. فإذا هذا الفعل يكون في الأوتار، في الأفراد، في الأوتار، في الأفراد من الصلاة الأولى والثالثة، الأولى والثالثة. جاء هذا الوصف، جاء هذا الوصف لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي، في حديث أبي حميد الساعدي في سنن الإمام أحمد وسنن أبي داود، في مجلس كان فيه 10 من أصحاب النبي وهو يحدث، 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وهو يحدث بهذا الحديث، فيكون هذا مثل إقرار من هؤلاء. ففي ضمن ما ذكر رضي الله عنه في حديثه قال ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام، حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام. وهذه صفة هذه الجلسة، ويسميها كثير من أهل العلم جلسة الاستراحة، يسمونها جلسة الاستراحة، وهي جلسة ليس فيها ذكر ولا دعاء، ليس فيها ذكر ولا دعاء، وهي من سنن الصلاة، وهي من سنن الصلاة. يجلس بعد السجدتين في الركعة الأولى، إذا أراد أن ينهض للركعة الثالثة لا ينهض مباشرة، وإنما يجلس يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها مثل هيئة التشهد التي مرت، جلسة خفيفة لا ذكر فيها ولا دعاء، حتى يعود كل عظم إلى موضعه، ثم ينهض للركعة، يفعل هذا بعد الأولى ويفعله بعد الثالثة. وهذه الجلسة في الصلاة لأهل العلم فيها خلاف، عند أهل العلم فيها خلاف، منهم من عدها من سنن الصلاة وأنها سنة وأمر مستحب في الصلاة، أخلا بحديث مالك هذا وحديث أبي حميد الساعدي في وصفهما لصلاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من عدها من سنن الصلاة، ومن أهل العلم من يرى أنها ليست من سنن الصلاة، وقالوا إن أكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الصفة، إن من وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الصفة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت سنة دائمة يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لنقلها أولئك الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من فصل وأراد بهذا التفصيل الجمع بين الأحاديث التي تثبت والأحاديث التي ليس فيها ذكر هذه الصلاة أو هذه الجلسة، فبعضهم فصل وقال إنه يفعل أو تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة إذا كان الإنسان محتاجا إليها يجلس هذه الجلسة للحاجة إليها. ويقولون إن ذكر هذا في بعض الأحاديث وعدم ذكره في كثير منها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك دائما وإنما فعله أحيانا، وبعضهم قال ربما يكون فعله عن حاجة. فهذه أقوال لأهل العلم في هذه الجلسة المسمات بجلسة الاستراحة، والأظهر في ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها سنة ثابتة، أنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام للإمام والمنفرد والمأموم، للإمام والمنفرد والمأموم. لكن هنا مسألة إذا كان الإمام يجلس هذه الجلسة والمأموم لا يجلسها، وكذلك العكس، إذا كان الإمام لا يجلس هذه الجلسة والإمام يجلسها، فكيف يكون الأمر مع مسألة المتابعة التي تقدمت إنما جعل الإمام ليتم به؟ الآن إذا كان المأموم لا يجلس، إذا كان المأموم لا يجلس هذه الجلسة والإمام يجلسها، وكبر الإمام من السجدة وجلس، والمأموم سمع التكبير وهو لا يجلس هذه الجلسة فقام، ما الذي حدث إذن؟ أنه سبق إمامه، وهذا فيه وعيد، وهذا فيه وعيد. ولهذا نص أهل العلم على أن المأموم حتى وإن كان لا يرى هذه الجلسة يجلس حتى لا يسبق الإمام، يجلس حتى لا يسبق الإمام. يعني لو كان يأخذ، وهي مسألة فيها خلاف، لو كان يأخذ بالقول الذي هو عدم جلوس هذه الجلسة لا يسبق إمامه، يجلس حتى لا يسبق الإمام. والإمام إذا كان يجلس هذه الجلسة، إذا كان يكبر عندما ينهض وخاصة في المساجد الكبيرة ويجلس ثم يقوم، فالغالب أن أكثر المسجد سيسبقه، الغالب أن أكثر المسجد سيسبقه في الصلاة. ولهذا أيضا نص بعض أهل العلم لو أخر التكبيرة بعد الجلسة حتى لا يوقع كثير من جماعة المسجد في مسابقة الإمام، فيجلس الجلسة ثم وهو ينهض منها يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. الحاصل أن هذه الجلسة في الصلاة ثابتة في هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وأيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى عنهما مثبتة. أيوه. وأنا عندي عنه، والأقرب أنها عنهم، لأن عبد الله ومالك وبحينة كلهم صحابة. نعم. أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنهم. هنا عبد الله هذا الصحابي رضي الله عنه نصب إلى أبيه وأمه في آن واحد، نصب إلى أبيه وأمه في آن واحد. مالك هذا والده، وبحينة هذه أمه، هذه أمه. ولهذا تلاحظ أن مالك جاء منونا مالك عن عبد الله ابن مالك، لأنه لو كان ليس كذلك لا جاء بالعطف بحذف التنوين عن مالك ابني بحينة، لكن قال عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ابن بحينة هذه وصف لمن؟ وصف لعبد الله ابن بحينة، مثل ما أن ابن بحينة هذا وصف لعبد الله وليس وصفا لمالك، وصفا لعبد الله وليس وصفا لمالك. فعبد الله ابن بحينة، عبد الله ابن بحينة، فهو نصب هنا إلى أبيه وأمه معا، إلى أبيه وأمه معا. ولهذا أثبتت الألف أيضا في ابن لهذا السبب، الأصل أن لا تثبت. وهذا له نظائر، النسبة للأب والأم معا هذا له نظائر، مثل محمد بن علي ابن الحنفية هذا نصب إلى أمه وأبيه معا، ومثل أيضا عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، أبي والده وسلول أمه، ومثل إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. قال النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وذكر بعض الأمثلة على ذلك، قال: ولهذا نظائر وقد أفردتها في جزء، ولهذا نظائر وقد أفردتها في جزء، يعني نظائر نسبة الشخص إلى من؟ إلى أبيه وأمه معا، إلى أبيه وأمه معا. قال: عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنهم. مالك صحابي وكذلك بحينة أمه صحابية رضي الله عنهم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. ما المراد بقوله صلى؟ كان إذا صلى سجد، المراد بصلى سجد. وهكذا الرواية في بعض في صحيح مسلم في بعض روايات هذا الحديث إذا سجد. إذا قوله كان إذا صلى المراد بها إذا سجد. كان إذا صلى فرج بين يديه، كان إذا سجد فرج بين يديه. فرج بين يديه أي جعل بين يديه وجنبه فرجة. ما معنى فرجة؟ مسافة، ما تكون العضد ملتصقة بالجنب، وإنما فرج بينهما يجعل فرجة، معنى فرجة أي مسافة، فرج أي جعل فرجة مسافة بين العضد والجنب. هل المسافة هي قليلة جدا أو كثيرة؟ قال حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه، هذا يفيد أن المسافة ليست قليلة، يجعل فرجة أي مسافة ليست قليلة بين الجنب والعضد. ولهذا أيضا قوله هنا فرج بين يديه، المراد باليدين العضدين، المراد باليدين العضدين، فيجعل فرجة بين العضد وبين الجنب، يجعل فرجة بين العضد وبين الجنب، والفرجة مثل ما أشرت هي المسافة. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. من يفعل ذلك وهو لابس ثوب مثلنا أو قميص، هل يبدو بياض الإبطين؟ لا، كان في الغالب يصلون بالإزار والرداء، مثل المحرم الآن، المحرم يصلي بإزار ورداء، وإذا عمل هذه المجافات يبدو بياض الإبطين، لكن الذي يلبس القميص أو الثوب ويفرج ما شاء بين العضدين والجنبين لا يبدو بياض إبطين. فهذا باعتبار أن الغالب في لباسهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، فإذا فرج بين يديه يبدو بياض الإبطين. قال يبدو بياض الإبطين، يبدو بياض الإبطين، أشير هنا إلى فائدة ألمح إليها، العناية بنتف الإبط، العناية بنتف الإبط، لأنه لو كان يترك الشعر كثيفا لا ينتف سيبدو شيء آخر، سيبدو شيء آخر. قال يبدو بياض إبطيه، فهذا فيه العناية، وهذا من السنة أن يعتني الإنسان بنتف الإبط حتى يبقى هكذا وصفه، حتى يبقى هكذا وصفه دائما، هذه صفته يعني البياض. قال كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. جاء في صحيح مسلم حديث آخر وفي تتميم للمعنى الذي هنا، ولهذا أورده من حديث البراء، من حديث البراء بن عازب، قال إذا سجد، قال إذا سجد النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا سجدت، إذا سجدت فضع كفيك، فضع كفيك يعني على الأرض، وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك يعني انهضهما عن الأرض، فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعندنا هنا فرج بين يديه أي وجنبيه. إذن هذه ثلاث سنن أو ثلاث صفات في السجود، هذه ثلاث صفات في السجود من مجموع الحديثين. الصفة الأولى يضع الكفين على الأرض، بطون كفي يضعهما على الأرض، ويرفع مرفقيه، لا يجعل مرفقيه تلامس الأرض، لأن هذا تقدم النهي عنه لا يبسط، أو سيأتي لا يبسط أحدكم ذراعه كانبساط الكلب، فيرفع مرفقيه عن الأرض. الآن أصبح بين المرفقين وبين الأرض ماذا؟ مسافة. وفي حديثنا هذا أصبح بين الجنب وبين العضد مسافة، وأيضا جعل هذه المسافة بين الفخذ والبطن والساق والورك، فهذه كلها مسافات جاءت بها السنة يجعلها المصلي حال سجوده، من أجل ماذا؟ أن يجعل كل عضو من أعضاء السجود يتمكن من أخذ حظه ونصيبه من السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فكل عضو منها يأخذ حظه، كل عضو يأخذ حظه تاما، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا أبعد عن ماذا؟ أبعد عن الكسل، المأمور به المصلي أن يكون في نشاط، فإذا جمع هذه وألصقها بعضها ببعض هذا في ميل إلى الكسل والفتور. الحاصل أن هذه سنة من سنن السجود أن يفرج بين يديه وجنبيه، قال حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. إذا طال السجود، إذا طال السجود والأمر والمرء على هذه الصفة ربما ماذا؟ يتعب، ربما يتعب. ولهذا جاء في حديث في سنده كلام، لأنه مرسل عند أبي داود في السنن، قال اشتكى الصحابة مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، يعني إذا فعلوا هذه الصفة. قال استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، معنى ذلك أن إذا تعب يضعها على ركبتيه يريح نفسه، يريح نفسه. والحديث معلول بالإرسال، لكن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا تعب الإنسان لا حرج عليه، لأن هذه سنة، فإذا تعب وجد مشقة عليه فالمشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير، كما هي قاعدة الشريعة المعروفة. أيضا مما ينبه عليه في هذه المسألة، مسألة المجافاة، كيف يكون المرء إذا كانت الصفوف متراصة، إذا كانت الصفوف متراصة ويريد شخص يطبق هذه السنة تامة والصفوف متراصة ويجافي مجافاة تامة كأنه يصلي وحده، الذي يصلي بجنبه عن يمينه وعن يساره ربما لا يجد له موضعا يسجد فيه، وإن وجد يلم نفسه ويشق على المصلي بجانبه. فهنا ينتبه إلى أمر، إلى مسألة تطبيق السنة، تطبيق السنة وتحصيل الأجر الذي فيه، هذا مطلوب، لكن إذاء المصلين ما يجوز. فإذا كان في هذا العمل إذاء للمصلين لا يفعل ذلك، ما يقول أنا أريد أطبق السنة ولا يهمني ماذا يكون، لا، يجب أن يراعي أحوال المصلين. فإذا كان الصفوف متراصة والمصلين متلاصقين، وأحيانا يكون في المساجد زحام متلاصق، ما يمكن الإنسان أن يفعل هذه المجافات حتى يبدو بياض الإبطين، كما هو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك في غير هذا من السنن، مثل سنة التورك، هذه سنة، سنة عظيمة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان الصف متلاصق ويعلم الإنسان أنه إن فعلها سيؤذي الذي بجنبه، سيؤذي الذي بجنبه، ولا سيما إذا كان الجيب اليسار فيها أشياء معه، مفاتيح ونقود حديدية وأشياء في جيبه اليسار، ثم يتورك على الذي يساره، هذا إيذاء بلا شك، إيذاء بلا شك، ولا يجوز، لا شك في هذا، إيذاء بلا شك للمصلي الذي بجنبه. وبعضهم أيضا لا يحسن أن يطبق، يعني يطبق هذه السنة كما هي. السنة ليس فيها أن تعتمد على الذي على يسارك وتلقي بثقلك عليه، بعضهم فعلا يتكي وهو متورك يتكي على الذي بيساره ويبقى متأديا منه، يبقى متأديا منه. فالسنة إن تمكن الإنسان من تطبيقها بدون أن يحصل شيء من الأذى فهذا عظيم، أما أن يطبقها ويؤذي لا، أن يطبق السنة ويؤذي لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يقبل الحجر الأسود نهى، قال إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، فنهى حتى لا يؤذيهم، وهي سنة أراد عمر أن يطبقها. فالسنة إذا كانت تطبيقها يفضي إلى أذى، إذا كان يفضي إلى أذى لا تفعل، لا تفعل، والله يأجرك على عدم فعلها مراعاة لعدم إذى أخيك، يأجرك الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. قال رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن أبا مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال نعم أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وتعرفون أيضا القصة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعليه والصحابة من خلفه كانوا عليهم نعالهم وهم يصلون متأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة ماذا؟ نعالهم رضي الله عنهم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاءه في الصلاة وأخبره أن في نعلا شيء من الأذى، فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام. فهذا من الشواهد والدلائل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه، والصحابة أيضا كذلك، بل جاء عنه الأمر بذلك، جاء عنه الأمر بذلك، قال صلوا في نعالكم، وقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، وهذا في سنن أبي داود، قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، وقال صلوا في نعالكم. هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت أرض المسجد ما هي؟ كانت أرضها تراب، كانت أرضها أرض المسجد تراب. لكن في زماننا هذا المساجد فيها الفرش وفيها الرخام ومعتنى بغسلها وتنظيفها، فإذا جاء الإنسان وصلى بنعليه سيعلق من عليه في مصليات الناس وأماطن سجودهم شيء من الأذى الذي في نعليه. والمساجد تصان عن قليل الأذى ويسيره، تصان عن قليل الأذى، مثل ما قال شيخ الإسلام تصان عن مثل القذات، عن مثل القذات، يعني الشيء القليل تصان عنها المساجد. فإذا كانت المساجد مثل هذا الوضع لا يصلى في النعال، لا يصلى في النعال، لأن هذا يؤثر على نظافتها. لكن إذا صلى الإنسان في مسجد حاله كالحال الأولى، يعني أرضه تراب، أو صلى في الصحراء، فالسنة أن يصلي في نعليه. إذا صلوا جماعة في الصحراء أو في البر أو نحو ذلك، السنة أن يصلوا في نعالهم، لأن النبي صلى في نعاله عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ثم أورد هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن الربيع، ولأبي العاص ابن الربيع نسبت البنت لأمها وأبيها، لكن قدمت الأم، قال أمامة بنت زينب، قدمت، ما قال أمامة بنت أبي العاص، قال أمامة بنت زينب. لماذا؟ لشرف هذه النسبة، شرف هذه النسبة، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص، يعني وهي بنت لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. النبي عليه الصلاة والسلام فصلها في أول الأمر عن أبي العاص، ثم لما أسلم قبل الفتح ردها النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وأثنى أيضا على مصاهرته، في لطفه وخلقه وحسن تعامله مع أهله التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس. متى كان هذا الحمل لها؟ والنبي ماذا يفعل؟ يصلي، وحمل من؟ حمل أمامة بنت هذا فيه أيضا معنى، عظيم، يعني حمل بنتا عليه الصلاة والسلام وهو في أشرف الأحوال في الصلاة، وهو قائم وراكع يحملها، إذا سجد أجلسها بجنبه ثم يرجع ويحملها. هذا يتضمن الرد على الجاهلية في كراهيتهم للأنثى وبغضهم لها. حملها في أشرف أحواله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وأهل الجاهلية كانوا يكرهون الأنثى كراهية شديدة جدا. فهذا المظهر أو المنظر العظيم، يصلي وهو يحمل بنت في أشرف أحواله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيقارن هذا بالحالة التي كانت عليها الجاهلية مع الأنثى والكراهية الشديدة لها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال: فإذا سجد وضعها، أي بجنبه عليه الصلاة والسلام، وإذا قام حملها، هكذا فعل في صلاته، كل ما سجد يضعها بجنبه ثم إذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. هذا العمل في حركة في الصلاة، يحمل ويضع ويحملها مرة أخرى ويضعها. ولهذا يعني فيما يتعلق بالحركة، التي في الصلاة قسمها العلماء إلى أقسام، القسم الأول حركة تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية عن غير حاجة، هذه تبطل الصلاة. القسم الثاني حركة مكروهة في الصلاة، وهي الحركة اليسيرة عن غير حاجة، هذه لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة، ينبغي على الإنسان ألا يكون منه حركة في صلاته. النوع الثالث مباحة، وهي الحركة اليسيرة للحاجة، هذه لا يقال تكره ولا يقال تستحب، وإنما يقال مباح إذا تحرك الإنسان حركة يسيرة للحاجة، مثل جزء من بدنه تأدى منه فحكه قليلا بيده حتى يهدأ أو نحو ذلك، فهذه مباحة. والنوع الرابع من الحركات في الصلاة حركة مستحبة أو واجبة، وهي الحركة التي من أجل مصلحة الصلاة، فهي بحسب مكانتها في الصلاة، إما واجبة وإما مستحبة. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، الاعتدال في السجود يراد به التوسط، الاعتدال هو التوسط، والعدل هو الوسط. العدل هو الوسط والتوسط هو الاعتدال. فقولوا توسطوا، قول اعتدلوا في السجود أي توسطوا في سجودكم. التوسط هنا بين الافتراش، الافتراش مثل ما سيأتي معنا يبسط ذراعيه، قال له ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب، بين الافتراش والتضام تلاصق الجسم ببعضه، وبين المبالغة الشديدة في ذلك. فيكون الاعتدال بتمكين الأعضاء، تمكين الأعضاء مثل ما تقدم في السجود والمجافة، تمكين الأعضاء والمجافة. قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب. الحاصل أن الاعتدال يراد به تمكين الأعضاء في السجود بحيث كل عضو من الأعضاء السبعة يأخذ حظه، وأيضا تحقيق المجافات التي هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم كان إذا صلى فرج بين يديه، هذا كله من التوسط، من التوسط الذي هو الاعتدال في الصلاة. قال ولا يبسط أحدكم ذراعي انبساط الكلب، بسط الذراعين أن يلصق المرفقين وهو ساجد في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما فيه من التشبه بالكلب، وهذه صلاة، فكيف يليق بالمصلي أن يكون في هذه الحال الشريفة العظيمة متشبها بماذا؟ متشبها بالكلب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أحاديث عديدة في النهي عن تشبه بالكلب والسبع والثعلب والغراب والبعير والخيل الشمس، جاءت عنه في هذا أحاديث عديدة صلوات الله وسلامه عليه، وكلها من التكرمة للمسلم والتشريف له، ولا سيما في هذه الصلاة العظيمة ألا يكون متشبها فيها بهذه الحيوانات. وحول هذا الموضوع كتبت كتابة قديما ضمنتها كتابي تعظيم الصلاة، نختم مجلسنا هذا بالاستماع إلى هذه الكتابة. نعم. قلتم حفظكم الله النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، لقد شرف الله بني آدم وكرمهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. فينبغي لعبد الله المؤمن أن يعرف هذا الشرف الذي ميزه الله به، وأن يربأ بنفسه أن يتشبه بهذه الحيوانات التي شرفه الله عليها، ولا سيما في الصلاة التي هي أشرف أحوال العبد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، وبروك كبروك البعير، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس، أي حال السلام. فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات، والصلاة مناجاة لله وصلة بين العبد وبين ربه وسيده ومولاه، فينبغي أن تكون على أحسن هيئات العبد وأفضل صفاته. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: